بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع ما يتعلق بأحكام الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم سليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الجهاد، قال باب عقد الذمة، قال رحمه الله: فصل. ولا جزية على صبي، لقوله عليه السلام لمعاذ: خذ من كل حال من دينارا. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن بني تغلب وما يتعلق بهم واختلاف العلماء في وجوب الصدقة التي فرضت عليهم بدلا عن الجزية أنها تجب على الصبي والمجنون وأمثال هؤلاء، على خلاف بين العلماء في ذلك، والمشهور هو إجابها عليهم. الآن هنا يبين أنها لا تجب على صبي. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له: خذ من كل حالم دينارا. والحالم المراد به هو الذي بلغ الحلم، أي الذي أصبح رجلا وصل إلى سن البلوغ. إذن خذ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من كل حال. فكونه نص على أن الذي يأخذ منه البالغ مفهومه أن الصغير لا يؤخذ منه. قال: وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان. يعني كتب إلى أمراء الجنود الذين يبعثهم هنا وهنا ألا يأخذوا من صبي ولا امرأة. ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. يعني لا تضربوا الجزية إلا من جرت، يعني جرى على عانتهم، نوضح أكثر، المواسي يعني الذين أنبتوا وصاروا يحلقون شعرهم، لأن الإنبات هو علامة من علامات البلوغ. رواه سعيد رحمه الله. قال: ولأنها تجب لحقن الدم وهو محقون بدونها. ولأنها، أي الجزية، تجب لحقن الدم، لأنه إذا طلب منه الإسلام فأبى تعرض عليه الجزية إن كان من أهله، فإن أداها حقن دمه، وإن أبى فإنه يقتل. والصغير والمرأة أصلا لا، يعني ليسوا أهلا للقتل، بمعنى أنه دماؤهم محقونة لأنهم لا يقتلون. قال: ولا على امرأة كذلك. كذلك المرأة مثله، لأن المرأة نص عليها في أثر عمر رضي الله تعالى عنه. ولا على خنثى، إلا كما مر بنا المرأة التي تقاتل، هذه أخذنا الحكم في ذلك، أو الشيخ الذي يقاتله، ولكن هذا يكون بالنسبة لأهل ماذا؟ للمقاتلين. أما هنا فأهل الذمة هم ناس دخلوا في ذمة المسلمين وسالموهم، فلا يدخلون ضمن هذه الأشياء. قال: ولا على خنثى مشكل. خنثى المشكل هو الذي يتردد في أمره لا يدرى أهو ذكر أم أنثى، وعادة العلماء يتركون ذلك إلى سن البلوغ، فإذا جاء سن البلوغ إن بال مما يبول منه الذكر فهو ذكر، حكم عليه بأنه ذكر، وإن بال مما تبول منه الأنثى حكم عليه بأنه أنثى. لكن هنا قال خنثى مشكل، ما قال خنثى. إذن المشكل هو الذي بلغ ولم تتبين عليه علامة كونه رجلا أم امرأة، فهذا لا يدرى. إذن يترك في هذه الحالة، لا يتوخذ عليه الجزية لاحتمال أن يكون امرأة، والأصل في هذه الأمور والاحتياط. قال: ولا على خنثى مشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلا فلم تجب عليه، يعني لأنه لم يتيقن كونه رجلا لتردده بين الرجل وبين المرأة، فلم تجب عليه مع الشك. قال رحمه الله: ولا على مجنون. كذلك المجنون، لأنه إذا ما أخذ على الصغير من باب أولى المجنون، لأن المجنون الذي فقد عقله فهو لا إدراك عنده. قال: ولا على مجنون، لأنه في معنى الصبي فنقيسه عليه. قال رحمه الله: ولا هو قال هو أشد من الصبي، لكن هنا قال نقيسه عليه لأنه ورد نص في الصبي ولم يرد في المجنون. قال رحمه الله: حتى ولا لو قسنا، هذا من باب قياس الأولى، يعني يدخل قياسه على الصبي يدخل دخولا أوليا. نعم. قال: ولا على زمن. هؤلاء ثلاثة سيذكرهم المؤلف: الزمن والأعمى والشيخ، ليس كذلك؟ بلى. قرأهم مع بعض. قال: ولا على زمن ولا أعمى ولا شيخ فان. إذن الزمن والأعمى والشيخ الفان هؤلاء أيضا عند جمهور العلماء لا تؤخذ منهم الجزية، لأن معنى الزمن هذا رجل مرض وأقعده المرض، يعني صار مريضا مرضا مزمنا، يسمونه المرض المزمن، يعني الذي يقعده ويكفه عن العمل. كذلك أيضا الأعمى، لأن الأعمى أيضا كذلك الأصل فيه أنه لا يعمل، لأنه لا ينظر ولا يدرك. والثالث أيضا الذي هو شيخ فان، الشيخ الفاني يعني الهرم، الذي تقدمت به السن فأصبح رجلا هارما، يعني كالثوب الذي بلي لا يستطيع أن يعمل فلا يجب. هذا هو رأي جماهير العلماء، لكن الإمام الشافعي له قولان: قول مع الجمهور بأن هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم، وله قول آخر يوجبها على هؤلاء، لأن هؤلاء يمكن أن يعينوا في التخطيط وفي غيره، فيمكن أن يستفاد منهم في أمور، فيمكن مثل هؤلاء أن تكون عندهم خبرة في أمور فيستفاد من ذلك. ولكن تعليل الشافعي في القول الذي يوجب ماذا الجزية عليهم هو أنهم يقولون غير محقوني الدم، والسبب أنهم غير محقوني الدم هناك في الأصل قال لأن بإمكانهم أن يخطط. وقد مر بنا الشيخ الهرم فرق بين إنسان يعني عامي لا يدرك، وبين إنسان تخشى خطورته كما قلنا بالنسبة للأسرى الذين ينظر فيه. قال رحمه الله: ولا راهب. الراهب هو العابد في صومعته، هو الذي يخلو في مكان وينفرد به ويتفرغ ماذا للعبادة، وهذا هو الذي جاء في أثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما كان يرسل الجيوش ألا يتعرضوا لهم في الصوامع، يعني يتركونهم ودينهم. وأيضا الإمام الشافعي له قول يعني ليس يعني له قولان: قول مع الجمهور وقول انفرد به رحمه الله تعالى، يرى أيضا أنه يطالب بالجزية بدعوى أنه رجل وأنه كافر وأنه قادر على العمل، فينبغي أن يدفع الجزية. نعم. لا، هو الراهب هذا الذي يكون في صومعة، نحن نتكلم عموما، أي راهب عند الإمام الشافعي لا يجب عليه في القول الثاني أن يدفع الجزية لأمور ثلاثة: أولا هو كافر فيلتقي مع غيره من بقية أهل الذمة، الثاني أنه رجل يستطيع أن يعمل، إذن هو تجتمع فيه شروط ثلاثة، فهو كما هو معلوم رجل كافر يعمل قادر العمل، إذن هو كغيره. فلماذا؟ لأنه لو ترك صومعة وذهب وعمل لاستطاع أن يحصل، من أين يأكل؟ إذن هو لابد أن يأتيه طريق فينبغي أن يدفع. رأي الجمهور لا شك هو أولى، لأن أولئك حقنت دماؤهم فيما جاء في الأحاديث ولذلك تسقط عنه الجزية. قال لأن دماءهم محقونة، هذا هو السبب أو العلة عند الجمهور، لأنهم محقونوا الدم بمعنى لا تستباح دماؤهم وحينئذ تؤخذ منهم الجزية، لا تؤخذ منهم الجزية. قال لأن دماءهم محقونة فأشبه الصبي والمرأة. قال رحمه الله ولا على فقير عاجز عن أدائها. الفقير ماذا تريد منه؟ الفقير إذا لم يكن عنده مال لا تجب عليه الزكاة، وكذلك أيضا كما هو معلوم هناك في الديات إذا كانت على العاقلة إنسان لا يملك لا يطالب أيضا بأن يسفن في العاقلة، إذن هذا إنسان ليس عنده شيء، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وهذا لم يؤت شيء. قال لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال رحمه الله تعالى فأما المعتمل الذي يقدر على كسب ما، من هو المعتمل؟ المعتمل نسبة إلى العمل، يقال للعامل هذا إنسان معتمل يعني مفتعل من المفاعلة، كأنه لابس العمل واشتغل به، فكأنه صار هو العمل صار شيئا واحدا، فيقول الذي يعمل نجارا مثلا أو حدادا أو عامل بناء أو ينقل على كتفه أو يحمل الماء أو غير ذلك من الأمور، فهذا أيضا تجب عليه الجزية. قال فأما المعتمل الذي يقدر على كسب ما يقوم بكفايته فعليه الجزية، لكنه تراعى ظروفه ينظر إلى داخله لأنه لا يشق عليه في ذلك، فعليه الجزية لأنه في حكم الأغنياء. قال رحمه الله ولا تجب على مملوك. لماذا المملوك لا تجب عليه؟ لأنه محقون الدم لا يقتل، يعني العبد إذا أمسك في الحرب فإنه لا يقتل، إذن هو كالمرأة محقون الدم، هذه ناحية. الأمر الآخر أنه لا مال له، لأنه في الحقيقة كل ما يملكه هو مال لسيده، وهذه مسألة ذكر الإمام بن المندرج مع العلماء عليها، لكن الإمام أحمد له رأي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن سيده مسؤول عنه، أما هو ذاته لا يجب عليه. قال لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا جزية على مملوك، قال ولأنه لا يقتل بالكفر أشبه الصبي. قال وعن أحمد رحمه الله رحمة واسعة أن على الذمي أداء الجزية عن مملوكه، هذا لقول رواية، وابن المنذر حكى الإجماع وهو ظاهر كلام الخرق. إذن يكون إجماعه الذي حكى بالنسبة أن نفس العبد لا يجب عليه، يعني لا يجب على العبد. قال لأنه ذكر مكلف قوي مكتسب، جاب الصفة لأنه ذكر يعني رجل كما قلنا وهو مكلف وقادر على الكسب فلا يختلف عن غيره. قال لأنه ذكر مكلف قوي مكتسب أشبه الحرة، ولذلك ترون جمهور العلماء لما أوجبوا الجزية قسموا الذين تؤخذ منهم إلى أقسام ثلاثة: غني، متوسط، فقير. قال رحمه الله تعالى ومن كان بعضه حرا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحرية، كما مر بنا بالزكاة، يعني شخص نصفه حر ونصفه عبد نقول يجب عليه نصف الجزية، فإذا قلنا الجزية هي دينار يجب عليه نصف دينار، وإذا قلنا على أنه يعد في طبقة الفقراء فإنه في هذه الحالة يؤخذ منه نصف أيضا 12 دراما وهكذا. قال لأن حكمه يتبعض فقسم على قدر ما فيه من الحرية، لأن حكمه يجوز أن يتبعض، يعني أن تجعل بعضه حرة وتجعل بعضه ماذا عبدا كما في الميراث. قال لأن حكمه يتبعض فقسم على قدر ما فيه من الحرية والرق كالميراث. قال وقد سبق أن مر بنا في باب الميراث. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ومن بلغ من صبيانهم أو أفاق من مجانينهم أو عتق من عبيدهم. هؤلاء الثلاثة مر بأنه لا تجب عليهم الجزية، لا تجب على صبي ولا تجب كذلك على مجنون ولا على عبد، لكن إذا بلغ الصبي وعتق العبد صار حرا، وأيضا كذلك أفاق المجنون. لماذا الصغير لا تجب عليه؟ لأنه غير مكلف. إذن هذا واحد. لماذا لا تجب على المجنون؟ لأن المجنون فاقد عقله فلا يطالب بأمر لا يستطيع. ولماذا لا تجب على العبد؟ لأن العبد لا يملك شيئا. إذن في هذه الحالة زالت الموانع، فإذا زال المانع ترتب على ذلك ما يجب وهو وجوب الجزية. قال: ومن بلغ من صبيانهم أو أفاق من مجانينهم أو عتق من عبيدهم فهو من أهلها بالعقد الأول، لأنه تبع من عليه الجزية في الأمان فيتبعه في الذمة. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، لأنه تبع من عليه الجزية في لأنه تبع من عليه الجزية في الأمان فيتبعه في الذمة. قال رحمه الله: وتعتبر جزيته بحاله لا بحال غيره. بحاله لا بحال غيره، ما معنى هذا الكلام؟ يعني نفرض أن هذا الصبي بلغ وقد مضى من السنة نصفها 6 أشهر، فلا نقول نعامله معاملة أبيه الذي يجب عليه جزية سنة، نقول لا، هنا يدفع نصف الجزية. ولو مثلا مضى 10 سنة يدفع 19، ولو مضى 19 يدفع 10، وهكذا. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى، أنه لا يحمل أكثر مما يجب، فلا يربط بمن كان تبعا له، لأنه الآن استقل وأصبح مسؤولا عن نفسه، تقررت عليه الأحكام كما تقررت على غيره، فلا ينبغي أن يربط به. قال: وتعتبر جزيته بحاله لا بحال لا وتعتبر جزيته وتعتبر جزيته بحاله لا بجزية غيره. نعم. لأنه حكم يختلف باختلاف الحال، فاعتبر بحاله كالزكاة. قال رحمه الله: فإن كان في أثناء الحول أخذ في آخر الحول بقدر ما أدرك منه، كما ذكرت لكم يعني. قال: لئلا تختلف أحوالهم، لئلا تختلف أحوالهم، فبعضهم يعني يكلف أكثر مما يجب وغيره لا. فمثلا إذا بلغ في آخر العام ما يقال ادفع جزية كاملة، لأنك جعلته كالذي وجبت عليه الجزية من أول العام. قال رحمه الله: فإن كان في أثناء الحول أخذ في آخر الحول بقدر ما أدرك منه لئلا تختلف أحوالهم فيشق ضبطها. قال رحمه الله تعالى: ومن كان يجن ويفيق إفاقة مضبوطة. يعني شخص كما ترون يعني مضطرب حاله، أحيانا يكون في غاية العقل وكماله، وأحيانا ينقلب ويصبح يتصرف تصرف المجانين. يعني أحيانا تجده في زمرة المجانين وأحيانا في زمرة العقلاء، فكيف نعامل هذا؟ ننظر، قد تكون إفاقته مساوية لجنونه وقد تكون أقل، فما هو الحكم الذي يطبق فيه؟ هذا لا شك للعلماء فيه رأيان، والرأي الثاني ينقسم إلى قسمين. قال: ومن كان يجن ويفيق إفاقة مضبوطة كيوم ويوم أو نصف الحول ونصفه، هذا أمر واضح، يعني نصف العام يكون عاقلا والنصف الآخر يكون مجنونا، فهل نقول يجب عليه نصف ماذا الجزية، أو نقول لا نترك هذا النصف إلى العام القادم ونضم أيضا وقت الإفاقة إليه، فنقول يجب عليه جزية في السنتين لا في السنة مثلا. نعم. قال ففيه وجهان، أحدهما يعتبر بالأغلب منهما. هذا لو كان بعضهما يزيد على الآخر، فإذا مثلا يجن 7 أشهر ويعقل 5 أشهر نقول لا جزية عليه، وإذا كان يعقل 8 أشهر ويجن 4 نقول عليه الجزية، لأننا نأخذ بالأغلب، ولكن لا شك العدل والمساواة. قال رحمه الله تعالى: أحدهما يعتبر بالأغلب منهما، لأن الاعتبار في الأصول بالأغلب، والثاني تلفق، لأن الاعتبار بأصول الأحكام بالأغلب، يعني الأحكام دائما نغلب فيها الحكم، كما الحكم للغالب. ما معنى للغالب؟ الأكثر، وليست حكما مضطردا، ليست قاعدة مضطردة. ليس معنى هذا أن الحكم للغالب أن الأكثر هم اللي دائما معهم الحق، أو أن الذي يكون هو الأكثر هو معه الحق، لا، لكن هذا هو الغالب. نعم. قال: والثاني تلفق إفاقته. لعل بعض الإخوة يذكر ما مر بنا في الحيض قبل سنوات في قضية التلفيق. امرأة تجد أنها تطهر ثم تحيض ثم تظهر، يعني ليس الحيض المعتاد الذي هو 6 أيام أو 7 أيام أو يوم وليلة أو إلى 15، لا، تجدها اليوم طاهرة وغدا حائض، وهكذا تتقلب. فهناك ما يسمى بالتلفيق، تجمع لها أيام ماذا حيضها وأيام طهرها، فتصوم تلك ماذا، فتجعل تلك الأيام أيام حيض بالنسبة للحيض وتلك أيام طهر، فتصلي هذه وتمسك في هذه. قال: تلفق إفاقته، فإذا بلغ حولا أخذت الجزية. يعني نفرض أنه مثلا في أول العام في الشهرين الأولين يفيق، ثم يأتي 3 أشهر فيجن، ثم يفيق 3 أشهر، وهكذا نجمع هذه الأيام، فإذا الأشهر، فإذا بلغت عاما أخذت من الجزية. قال رحمه الله: فإن كانا سواء ففيه وجهان. يعني إن استويا، نصف السنة مجنون ونصفها عاقل. أحدهما يؤخذ في كل حول نصف جزية، لأن الجزية تؤخذ في كل حول فيؤخذ منه بقدر ما عليه، والثاني تلفق إفاقته فإذا بلغت حولا أخذت منه. يعني ينقل ما في هذا الحول إلى الحول الذي يليه، فإذا بلغت 12 شهرا أخذت منه الجزية. وفي نظري أن هذه قضية أنه يؤخذ منه نصف الجزية منه أولى، بدل أن ننقل إلى حول آخر. قال: فإذا بلغت حولا أخذت منه، لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ. قال المصنف رحمه الله: حينئذ يعني وقت ذلك الشيء، لأن حين ظرف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان في الحصن نساء أو من لا جزية. الحصن هو المكان الذي يتحصن فيه، مكان حصين يجلس فيه جماعة، وهذا الحصن سمي حصنا لأن فيه التحصين الشديد، يعني فيه الوقاية لا يوصل إليه بسهولة. وهذا الحصن لا يوجد فيه أناس مقاتلون، فيه نساء، فيه عبيد، فيه صبيان، فما الحكم هنا؟ قال: وإذا كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه، أو من لا جزية عليه كالصبيان والعبيد. فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها. لماذا؟ لأنه لا تجب عليهم الجزية، لأنهم محقونون بدونها. قال: وإن بذلوا جزية أخبروا أنه لا جزية عليه. أنها لا جزية، فإذا دفعوا تبرعا هذا شيء آخر. فإن تبرعوا بها كانت هبة، متى امتنعوا منها لم يحوجوا إليها. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وتجب الجزية في آخر كل حول. هنا المؤلف يقول كأن سائلا يسأل: متى تجب الجزية؟ أتجب في أول العام أم في وسطه أم في آخره؟ أنتم تعلمون الإجارة الأصل فيها من باب الاحتياط أن المؤجر يأخذها في أول العام، وإن كانت هي في الحقيقة لا تجب إلا في النهاية، لأنها ملك المنفعة، والمنفعة متى تملكها؟ في آخر يوم تتم المدة. ولكن من باب ضبط الأمور وحتى لا تضيع حقوق الناس يكون في أوله. هنا فيه خلاف بين العلماء، الجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولون هي في أول العام تؤخذ في أول العام، في آخر العام تؤخذ في آخر العام. فمثلا وجبت عليه الجزية في أول يوم من محرم يدفعها في نهاية شهر ذي الحجة، هذا هو رأي الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول مجرد أن يتم عقد الذمية يجب عليه أن يدفعها عند العقد، يعني لا تكون جزية العام في آخره بل تكون في أوله. قال رحمه الله وتجب الجزية في آخر كل حول، هذا رأي الجمهور، لأنه مال يتكرر بتكرر كل بكل لأنه مال يتكرر بتكرر كل الحول فوجب في آخره كالزكاة، لأنه يتكرر بتكرر الحول، يعني كل ما تم الحول وجبت الجزية، إذن ينبغي أن تكون في الأخير. أبو حنيفة يقول لا، هنا تم عقد الذمة معه وبمجرد العقد أصبحت الجزية واجبة عليه، فعليه أن يؤديها في أول وقت الوجوب، لكن ليس عنده أنها في أول السنة وآخرها لا. هو يرى يعني الخلاف هو في الحقيقة أيها الإخوة اختلاف ماذا كما نقول لفظي، يعني هو يقول في أول العام وهم يقولون في آخره، فكأن أبا حنيفة نظر إلى المصلحة، إذا دفعت في أول العام يستفاد بها في مصارفها، والجمهور يقولون لا، هي أصلا لا تجب إلا بنهاية العام، لأنها وضع لها حول والحول يتكرر، فمتى يجب؟ إذا انتهى الحول، ثم يعقبه حول آخر، فإذا تم أيضا دفعه. نعم، لو خرج في النصف يؤخذ منه ما مضى، يعني بعد ستة أشهر ماذا؟ يعني هذا إذا وافق الإمام طلب أن يرجع إلى ما منه فإنه ماذا؟ هذه مثلا تذكرتني بشيء لم يذكره المؤلف، سؤال الأخ طيب ذكرني بأمر. هناك مر بنا بالنسبة الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والمجنون إذا أفاق، قال المؤلف يعامل معاملة من ينتسب إليه، من كان يتبعه. بعض العلماء كالإمام الشافعي وأبو الخطاب من الحنابلة أو هو القاضي يظنه أبو الخطاب يقولان يخير، إما أن تدفع وإما أن ترد إلى ما منك إلى البلد الذي هي بلدك فيخير، لكن كلام المؤلف هنا على أنه لا تخير فيه، يعني هذه مسألة. إذا مثلا حصل أنه مضى وقت ثم انتقل، أو مثلا على قول الجمهور، انتبه على قول الجمهور لا تجب إلا ماذا بنهاية العام، يعني حتى يتم 12 شهرا كالزكاة. الزكاة متى تجب؟ يعني لو أن إنسانا مات ماذا قبل أن يحول عليه الحول لا زكاة، أو انتهى ماله لا زكاة عليه، إذن هي تجب بعد الحول. عند أبي حنيفة نعم، على قول أبي حنيفة عليه أن يدفع ما مضى. لو أسلم، لو هي في يده، لو كان جمع الجزية واتجه بها وذهب إلى الإمام أو الذي يقوم بالعمل وسلم وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه جزية كانت وجبت عليه خذها، قال ردها. قال لأنه مال، نعم، يخير بين أن يدفع كما يدفع من كان ينتمي إليه، يعني يدفع الجزية، يخير بين دفع الجزية أو يرجع إلى مأمنه إلى بلده. قال لأنه مال يتكرر بتكرر الحول فوجب في آخره كالزكاة والدية. قال رحمه الله كالدية، هنا نبين أيضا وإن كانت مرت بنا ليست على إطلاق الدية، تعلمون أيها الإخوة الدية تجب على من يقتل، وقصده هنا بالنسبة للقتل. والقاتل على أنواع ثلاثة: إما أن يقتل عمدا، وإما أن يكون القتل شبه عمد، وإما أن يكون خطأ. فالذي يقتل العمد هو الذي يأخذ آلة تقتل وفي نفس الوقت قصد القتل، يعني تعمد أن يقتل هذا الإنسان والآلة التي معه تقتل أيضا. شبه العمد هو لا يريد القتل لكن الآلة التي معه الخشب والحديدة تقتل، فهذا اسمه شبه. الخطأ هو أصلا لا يريد أن يقتل ولا آلة، أراد أن يصوب طيرا فأصاب إنسان فقتله، هذا هو الخطأ. فعندنا شبه العمد والخطأ. الدية فيه هنا العمد، هذا إذا رضي أولياء الدم تنازلوا عن القصاص ورجعوا إلى الدية، هذه تكون حالة ما فيها تأجيل. أما شبه العمد وكذلك الخطأ فإنها تكون على 3 سنوات، يعني مؤجلة. لكن الفرق بين شبه العمد وبين الخطأ أن دية شبه العمد مغلظة كالعمد، هذا كله مر بنا، أنا أعيد من باب التذكير. نعم. قال: فإن جن قبل انقضائه جنونا مطبقا أو مات أو أسلم فلا جزية عليه، لأنه خلاص معفو عنه. نعم. لأنه خرج عن أهلية الوجوب قبل الوجوب فلم يجب عليه. ما معنى الأهلية؟ هذه كثير، هذه يستخدمونها في القانون، وهي في الأصل عبارة فقهية، وربما يظن بعضنا أي الإخوة أن أي عبارة تكون في القانون لا يجوز. هم كثيرا أيها الإخوة، يعني أنا أعطيكم الأصل ماذا؟ القوانين الوضعية هو القانون الفرنسي، وأكثر أحكامه في الأصل مأخوذة من الفقه المالكي، لأن الفقه المالكي كان في الغرب في الأندلس وفي غيرها، فهم أخذوا في الأهلية يعني أن يكون أهلا. الأهلية الصبي نقول ما وصل إلى درجة الأهلية، المجنون كذلك، إذا بلغ الصبي كذلك أيضا أصبح أيضا المجنون صحيحا، نقول هذا صار من أهل الأهلية. قال: لأنه خرج عن أهلية الوجوب قبل الوجوب فلم يجب عليه، كما لو مات بعض العاقلة قبل الحول. رأيتم نفسا. قال: وإن جن أو مات بعد الحلول لم تسقط عنه، لأنه مات بعد الوجوب كالزكاة. قال: لأنه دين وجب عليه في حياته فأشبه العقل ودين الآدمي. دين الآدمي يعني إنسان له حق عليك، فإذا مات الإنسان لا يسقط حقه، وكذلك الزكاة حال الحول وقد وجبت عليك، إذن يجب أن تخرج من مالك. قال: وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه. لما وإن أسلم بعد الحول سقطت، لأن الإسلام يجب ما قبله، فهذه الجزية لماذا فرضت؟ فرضت ذلة وإهانة لأهل الذمة، وهي خاصة بالكفر بأهل الكفر، فلا يمكن أن تفرض على مسلم، فمجرد أن يشهد الشهادتين تسقط عنه. قال: وإن أسلم بعد الحول سقطت عنه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المسلم جزية، رواه الخلال رحمه الله تعالى. والحقيقة هذا ليس رواه الخلال فقط، ولكن المؤلف يعني ينقل ذا من المسائل، وإلا هو رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه الإمام أحمد ورواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه غير هؤلاء أيضا، إذن هو حديث صحيح. قال: وقال أحمد رحمه الله: قد روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن أخذها في كفه رأيتم ثم أسلم ردها، يعني ذهب والجزية في كفه يحملها، وهو في طريقه ليؤدي الجزية قابله شخص مسلم له تأثير واعظ مؤثر، فقال له: يا فلان، أنت الآن تدفع الجزية، وهذه الجزية إنما وضعت ذلة وحقارة، وها أنت عشت بين ظهراني المؤمنين ورأيت ما في الإسلام من العزة ومن الرفعة ومن العلو، فلماذا لا تسلم؟ نفذ كلامه إلى قلبي فتأثر به فشهد إلى الله، فذهب وقال أنا أسلمت ولكن هذه جزية وجبت علي، وقال عد فهي حق لك ولا يجب عليك شيء. قال رحمه الله تعالى ثم قال: وروى أبو عبيد رحمه الله أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية. أبو عبيد إذا ذكر أيها الإخوة فهو روى في كتابه الأموال، هناك كتاب اسمه الأموال لأبي عبيد، وكل ما فيه أمور تتعلق بالمعاملات سواء كانت في البيوع في السلم في الجهاد في الذمة في غير ذلك من الأمور. نعم. قال: وقيل إنما أسلم، قال وقيل إنما أسلمت تعوذا. قال يعني وقيل له إنما أسلمت تعوذا، يعني لتلتجئ بالإسلام لتعتصم به، يعني أنت ما أسلمت إسلاما حقيقيا، أنت أسلمت لتستعيذ. ولكن انظروا بما رد الذم، كان حصيفا. قال: وهل هناك ما يعيد إلا الإسلام؟ نعم، أنا أسلمت لأستعيذ بالإسلام. نعم. قال: وروى أبو عبيد رحمه الله أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل إنما أسلمت تعوذا. قال: إن في الإسلام معاذا. ما في شك في الإسلام معاذ، لأنه يحصن صاحبه ويلجأ إليه، ولذلك عمر أيده رضي الله تعالى على نفس العبارة لما كتبوا إلى عمر وقالوا هذا ادعى كذا وهو مشكوك فيه، رد عمر وقال إن في الإسلام معاذا. قال: فرفع إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال إن في الإسلام معاذا، فكتب ألا تؤخذ منه الجزية. ثم أيها الإخوة، يعني هو لا يشق عن قلب الإنسان، نحن لنا الظواهر، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، وبخاصة بعض طلاب العلم عندما يصنفون الناس، هذا منهجه كذا وهذا منهجه كذا وهذا غايته كذا وهذا لا رأيته كذا وهكذا رأيته يمشي مع فلان وهذا رأيته كذا، هذه كلها ظنون لا يكسب قائلها إلا الإثم، لأن نحن لنا الظاهر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يقول الله سبحانه وتعالى هو يعني يحكي لنا ما جاء في كتاب العزيز، قل لا يعلم من في السماوات الأرض والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يطلع إلا من ارتضى من عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ولما حكم بين الناس جاء إليه خصمان، أحدهما صاحب حجة يقرع بها الآخر، رجل أعطاه الله بيانا وصاحة وقدرة على الكلام وتنويعه وقدرة على الحجة، والآخر مسكين، فيقول لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني أقوى رجل اللحن، يعني فأقضي على نحو مما أسمع، أنا لي الظاهر، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها، يعني أنا إذا حكم تحكم في الظاهر، وأما الذي يعلم البواطن ويحاسب عليها حسابا يسيرا في ذلك اليوم الذي لا تخفى فيه خافية، في ذلك اليوم الذي يقول الله تعالى فيه ونضع الموازين القسط الحق ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى منا حاسب. قال رحمه الله: ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر. إذن الجزية عقوبة، ليست الجزية صفة مدح. الزكاة، انظر قارن بين الزكاة وبين الجزية. الزكاة ماذا قال الله تعالى فيها؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأصل عليهم إن صلاتك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهي تطهر النفوس من الشح، تطهر النفوس أيضا من البخل، تطهر النفوس من التعلق بأهداب الدنيا، وأيضا تطهر المال، فكما جاء في الحديث لا تنقص مال صدقة بل تزده فأنت لاحظ أن الذين يؤدون زكاة أموالهم يبارك الله سبحانه وتعالى لهم فيها حتى وإن لم تكن كأموال الذين يأكلون الربا ويمنعون الزكاة، لكن ترى أن هؤلاء يعيشون في نعيم وفي استقرار، وأولئك يعيشون في قلق وفي اضطراب. قال: ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام كالقتل. قال رحمه الله: وإن اجتمع فيسقطها الإسلام كالقتل، فالكافر يقتل، لكن لو أنه أسلم خلاص عصم دمه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها يعني لا إله إلا الله وفي بعضها وأني رسول الله، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أنا لي الظاهر، أنا لي. ولذلك أبو بكر ماذا قال في المرتدين ومانع الزكاة؟ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أليس عليه الصلاة والسلام يقول حتى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال رحمه الله تعالى: وإن اجتمعت على الذمي جزية سنين أخذت منه مثل الزكوات. تجد بعض الناس يعني مفتتن بالدنيا وتقل خشية الله سبحانه وتعالى وخوفه في قلبه، ويقول إذا مثلا جاء في آخر العام وأحصى ماله فقال: سبحان الله، قد أحتاج إلى إخراج مليون أو مليونين أو عشر أو مئة، هذا مبلغ كبير، كيف أستطيع ماذا أن أرده ونعوضه؟ ثم يضل. فإذا شابت شواته وقوست قناته وكبر هذا الرجل وتقوس ظهره وصار يفكر في أمور الآخرة وفي السيئات التي ارتكبها وفي الموبقات التي فعلها، وأراد الخروج من ذلك، صار يبحث عن مخرج ويذهب هنا وهنا. نعم. قال: وإن اجتمعت على الذمي جزية سنين أخذت منه ولم تتداخل. كذلك الزكاة لا تسقط عن الإنسان. نعم. لأن الحق مالي يجب في آخر كل حول، فلم تتداخل كالدية والزكاة. كالدية والزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين. ويجوز، ما هي الضيافة أيها الإخوة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في بعض في مسلم، وفي بعض الروايات: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره جائزته، فليكرم جاره جائزته. وقال عليه الصلاة والسلام: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. إذن الضيافة مشروعة بإجماع العلماء، لا خلاف بين العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وإن كان هذا ليس محل بحثها، لكن الضيافة مشروعة أصلا في الإسلام، فهل ننقلها إلى هؤلاء ونطالبهم بها؟ إذن الضيافة أيها الإخوة ثبتت بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديثه الصحيحة بأن من حل ضيفا عند إنسان فلم يؤدي حقه فعليه أن يأخذ حقه، وإن لم يؤدي فعلى المسلمين أن يعينوه لكي يأخذ حقه. إذن الضيافة لا شك بأنه مجمع عليها، لكن الخلاف أهي واجبة أم سنة؟ هنا الخلاف. جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون هي سنة، وأحمد يقول هي واجبة. لماذا أحمد قال بأنها واجبة؟ أخذ بظاهر النصوص: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فليكرم هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والحديث الآخر الذي بين فيه الرسول أن من حل عند أحد فيجب عليه أن يضيفه، فإن لم يؤدي حقه فعليه أن يأخذ ذلك الحق منه، فإن لم يؤدي فعليه أن يطلب نصرة المؤمن ليأخذوا منه. الجمهور قالوا لا، هذه جاءت القصد منها هو مكارم الأخلاق وحسن المعاملة، لأن الذي يضيف غيره يرفع عوزه وحاجته ويكرمه. ما معنى أيضا فليكرم جاره جائزته؟ الجائزة قالوا المراد بها، ولذلك جاء الضيافة 3 أيام وجائزة يوم وليلة. معنى جائزة يوم وليلة أن اليوم والليلة تعتني وتحتفي بالضيف وتكرمه وتأتيه بأكلات خاصة، ثم بعد اليوم والليلة تعتبر من أهل الدار فيأكل ما تأكل ويشرب ما تشرب، لا يكلف الله نفسا إلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤثمه، يعني لا يؤثم الذي ينزل عنده. لماذا؟ معنى لا يؤثمه لأنه قد لا يكون عنده ما يقرئك، فأنت تجلس عند الأيام ثم تزيد، فهذا ثقيل يسمى. ولذلك إذا حل الثقيل بأرض قوم فما للساكن إلى سوى الرحيل. يعني بعض الناس إذا وجد الإكرام والاحتفاء من بعض الناس سجد أنه طاب له المقام وزاد، فما اقتصر على يوم وليلة وعلى 3 فضل، فضايق هذا الإنسان في بيته، وضايقه ربما حجزه عن أعماله وفي أيضا جلوسه مع أهله، وأيضا ربما أفنى ما في جيبه. فهذا لا ينبغي، ينبغي أن يتمسك بسنة رسول. هذا بالنسبة للضيافة. أما بالنسبة للذميين، هل إلى جانب الجزية يجوز أن يشترط عليهم أن يضيفوا المسلمين؟ لأنهم في بلاد والمسلمون يمرون بهم. وعمر رضي الله تعالى لما كتب الصلح كتب الصلح لماذا؟ لأهل القدس. ولذلك هناك شرط لعمر طويل ذكر فيه أشياء كثيرة سيذكرها المؤلف أيضا في بقية أحكام أهل الذمة، أو يذكر مقتطفات من ذلك الكتاب العظيم. إذن الضيافة لو شرطها الإمام عليهم فإنها تعتبر ملتزمة إذا التزموا، فإن أبوا فلا تعقد لهم الذمة إلا إذا لم يرى الإمام ذلك. لا، الجائزة المراد بها الإكرام في اليوم والليلة، هنا الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، وهناك ماذا قال؟ فليكرم ضيفه جائزة أطلق. هنا لما قال الضيافة 3 أيام هذا الأصل فيها، لكن اللي فيه الجائزة، تعرف معنى الجائزة؟ الجائزة معناها إكرام. أنت لما تعطي شخص جائزة ألست تكرمه وتشير إلى تفوقه ونبوغه في بعض الأمور؟ إذن الجواب نعم. إذن أنت في اليوم والليلة، يعني اليوم مع ليلته، تحتفي بذلك الضيف، وهذا أمر ظاهر. أول ما يأتيك الضيف تذهب بعض الناس ويذهب ويذبح له الذبيحة وكذا، وإن كان هذا ينبغي أن يراعى في أحوال الناس ولا يكون هذا عادة في الحقيقة. المهم أنك في اليوم والليلة لا بد أن يظهر منك الإكرام، أنك أكرمته وأنك ميزته، ثم بعد ذلك في اليومين الأخيرين إن بقي عندك عامله، ينبغي أن يأكل مما، إذا كان أكلك الرز واللحم فالحمد لله، أكلك مثلا السمك فالحمد لله، العدم يعني المرق وغيره فالحمد لله، إذا كان أكلك فيه الفاكهة فالحمد لله، ما فيه فاكهة فلا ينبغي أن ينقدك ولا يؤاخذك. المهم أنك في اليوم والليلة، هذا شيء معروف، لا تزال هذه موجودة عند الناس. إذا حل به ضيف تجد أنه يذهب أو يرسل ابنه أو أخاه، وإذا كان لا يريد أن يترك ضيفه جاره وصديقه فيأتيه بهذه الأشياء ويقدمها للضيف. قال رحمه الله: لكن أيها الإخوة، أنبه على قضية، ليس معنى هذا أنه إذا حل بك ضيف أنك تكلف نفسك فوق طاقتها. بعض الناس مرت به ظروف ذهب يسرق، يعني مثلا عندنا في المملكة في جهة الجنوب لو جاءه ضيف ولم يذبح له هذا يعتبر عار وشنار عندهم وسيشنع به. فواحد أنا مر سألني بعد تقريبا 25 سنة يقول أنا جاء حل بي ضيف، وهذا الضيف لو لم أذبح له لا وصفني بأسوأ، فذهبت فسرقت شاه ما كان عندي شيء، ماذا أعمل؟ قال رحمه الله: ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين. هو يقال يشرط ويشرط، يعني كله جائز. نعم. أنت عندك ماذا؟ هو الأصل في الضم. نعم. قال: ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة، لأنه هذا اللي فيه أيها الإخوة، مثل تقول قتل يقتل وشرف يشرف وعظم يعظم، فهذه دائما تأتي على وزن فعل يفعل، هذه تحتاج إلى ضبط المقاييس في الصرف. نعم. قال: ضيافة من يمر بهم من المسلمين. قال: لما روى الأحنف بن قيس رحمه الله أن عمر رضي الله عنه وأرضاه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر. هذا مما استدل به الذين قالوا بالوجوب، قالوا كون عمر قصروا على يوم وليلة هذا دليل على أنه يجب في الأصل. نعم. وأن يصلحوا القناطر. وأن يصلحوا القناطر، القناطر ما هي؟ الذي تمر على القنوات على الأنهار يمشي عليها الناس، قد يصيبها خراب، فلا ينبغي أن يهملوا هذا. ليش يقول نحن ذميون لسنا مسؤولين؟ لا، عليهم أن يساهموا في خدمة المجتمع وأن يصلحوا هذه الأشياء، وأن يوسعوا أبوابهم كذلك، إذا مر إنسان على جمل أو بسيارة أو كذا أن يدخل. قال: وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. رواه الإمام أحمد رحمه الله. هذا من باب الحيطة والتخويف، وأنتم تعلمون القسامة والتي حصلت ماذا عند اليهود في خيبر، يقسم 50 رجلا منكم على رجل منهم. قال رحمه الله: ولأن فيه مصلحة، فإنه ربما تعذر الشراء على المسلمين. يقول هذه كون الضيافة هذه فيها مصلحة، لأن الإنسان قد يمر بمكان لا يجد ما يشتريه، فإذا وجد من يضيفه فهذا رفع عنه الإشكال والحرج. قال: ولا يلزمهم ذلك إلا برضاهم. يعني هذا ليس بواجب عليهم الضيافة، ولكن برضاهم، فإن أبوا وأصر الإمام إلا أن تكون لا يعقد لهم الذمة، لأنه أداء مال فلم يلزمهم بغير رضاهم كالجزية. قال: وإن امتنعوا من قبول الشرط لم تعقد لهم الذمة. لأن المال الذي ليس ملكا لك ليس لك أن تفرضه على أحد، يعني لا يجوز. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: وإن امتنعوا من قبول الشرط لم تعقد لهم الذمة، لأنه شرط. هذا راجع إلى الإمام، له أن يعقد وله أن لا يعقد، لأنه شرط سائغ، فإذا امتنعوا منه لأنه شرط سائغ يعني مقبول، ليس شرطا فيه تعسف فيه شدة، لا، يعني هذه أمور موجودة بين المسلمين، فأنتم أيضا ينبغي أن تتعاملوا كذلك، يمر بك شخص متى يمر تضيف وتكرمه. نعم. قال: لأنه شرط سائغ، فإذا امتنعوا منه لم تعقد لهم كالجزية. قال رحمه الله: فإن لم تشترط عليهم الضيافة لم تجب. لو لم تشترط يعني ما اشترطها الإمام، أغفل ذلك في الشرط، لا تجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: خذ من كل حالم دينارا. خذ من كل بالغ دينار، ولم يقل له وضيافة كذا، إذن دليل عنه غير واجب عليه، ولم يذكر الضيافة. قال رحمه الله: ومن أصحابنا من قال تجب بغير شرط كما تجب على المسلمين. حقيقة الرأي الأول هو الراجح، وهذا هو رأي الأكثر. قال: وتقسم. هي أصلا عند الجمهور عرفتم، هي أصلا الضيافة لا تجب، يعني الضيافة غير واجبة بالنسبة للمسلمين وغيرهم. نعم نعم. إذا امتنعوا من الشرط قالوا هذا يرجع للإمام، لأنه قد يكون في مصلحة، ربما أن الإمام وضع ذلك من باب التغليظ عليهم ولمصلحة المؤمنين، فقالوا إذا كان كذلك تجب من حيث أنه ماذا استجابة لأمر الإمام. قال رحمه الله: وتقسم الضيافة عليهم على قدر جزيتهم. على قدر جزيتهم، مثلا الغني هذا الذي يدفع 48 مثلا يؤخذ منه ماذا؟ على قدر، والذي يدفع 24 على قدر. وكذا فلو قدر مثلا أن تكلفة الضيف تبلغ ماذا؟ 8 ريالات مثلا، يؤخذ ماذا من الغني؟ 8، ويؤخذ من المتوسط 4، ويؤخذ من الفقير 2، فصار المجموع كم؟ 14. وقس عليه. إذا اشترط الإمام عليهم الضيافة نرجع كيف نطبقها؟ على حسب ما يؤخذ منهم. ما نأتي ونقول لهذا الغني الذي يملك الملايين نسويه بالفقير الذي ربما لا يزيد عن قوته يوفر الدينار واحد. يعني يقول نضع الحمل الأكثر على الغني ودونه على المتوسط وأقله على الفقير. إذا لم يقبل الشرط على القول بأنها واجبة فحينئذ الإمام مخير، إما أن يترك، وإن أصر أيضا عليها فلا يكتب لهم الأمان، يعني لا تتم ماذا؟ لا يتم عقد الذمة، وله أن يقاتلهم على ذلك، يعني يعتبرهم خالفوا كما لو امتنعوا عن الجزية. قال رحمه الله: وتقسم الضيافة عليهم على قدر جزيتهم. قال: والأولى أن يبين عدد أيام الضيافة من السنة. يقول المؤلف: خروجا من الخلاف وحتى لا تحصل مشكلات وتصبح الأمور مبهمة، لا بد أن يبين كل شيء. نعم، أن يبين عدد. نعم، والأولى أن يبين عدد أيام الضيافة من السنة. كم يوم في السنة؟ 12 يوما، 6 أيام، 8، يعني أنت عليك ضيافة كذا. وعدد من يضاف من الرجال، وكم عدد الذين ينزلون عنده أيضا يحدد. وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان، أي من لا مو بالرجال، الرجالة، من الرجالة، لا الرجالة والفرسان، بالتشديد في الاثنين، يعني نسبة إلى الراجل، نحن نقول هذا راجل وفارس، مر بنا في الأسهم. نعم. قال: وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان. نعم. وقدر الطعام والإدام والعلوفة. كم الطعام؟ العلوفة يعني ما يقدم للماشية. كم الطعام الذي يقدم؟ مثلا يقدم طعام لثلاثة أشخاص، لو شرط، ليس شرط، ليس المراد أن تعد حبات الرز أو أن يوزن، لا، لكن اعتاد أن يقدم للثلاثة هذا الطعام وهكذا. قال رحمه الله: لأنه أبعد من اللبس، حتى لا يحصل لبس وإيهام، فإن أطلق ذلك جاز، فإن أطلق دون ذلك جاز، ترك الأمر ماذا؟ متروك. نعم، لما يحصل. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب عليهم في الضيافة أكثر من يوم وليلة. لأنه هو الواجب على المسلمين. نعم، لأن ذلك عند من يقول به. نعم، عند من يقول. نعم. قال: لأن ذلك الواجب على المسلم، هو مع الإمام أحمد الليث بن سعد أيضا. نعم. قال: لأن ذلك عاصرهم هناك كثيرا في مصر. نعم، قال في وقته يعني. نعم. نعم. قال: ولا يجب عليهم في الضيافة أكثر من يوم وليلة، لأن ذلك الواجب على المسلم. قال رحمه الله: ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم. يعني ما يأتي هذا الشخص ما شاء الله، حتى وإن كان تجدون بعض المسلمين هداه الله يعني عنده شيء من الطمع، فإذا جاء يقول: لا، أنا لا يكفيني طعام أولادك، اذهب واذبح لي خروف، اذبح لي مثلا ماذا؟ عدة دجاج وهكذا. ولذلك شكوا إلى عمر نفس القضية. لما روى أسلم رحمه الله أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم. لأن هؤلاء ظنوا أنهم ما دام الجزية القصد بها ماذا؟ هو إهانتهم وذلتهم، والضيافة أيضا أوجبت عليهم، فينبغي كذلك أن نضغط عليهم، هذا هو فهمهم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. هذا هو العدل، لأنه حقيقة المعاملة ماذا ينبغي أن تكون يعني أن يكون فيها العدل بين ماذا حتى مع غير المسلم وحتى مع عدوك، لأن الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه أخذها الإمام ابن تيمية وكتب فيها رسالة السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. قال رحمه الله تعالى: ولا تزاد الضيافة على 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الضيافة 3 أيام. وبقية الحديث: وجائزته يوم وليلة، يعني اللي فيها الحفاوة والإكرام. وذكر القاضي رحمه الله تعالى أن تقدير أيام الضيافة وعدد من يضاف والطعام والإدام والعلوفة شرط، لأنه من الجزية فاعتبر العلم به كالنقود. لكن في خطاب عمر، كتاب عمر، ليس فيه شيء من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأول أولى، كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يقدره، ما قدر ذلك. ولما شكوا إليه اعتداء الأضياف قال: أطعموهم مما تأكلون. اعتداء الأضياف يعني مجاوزتهم للمعتاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع، لأن عمر رضي الله عنه صالح. هذه مسألة يعني قد تشكل على بعض الناس، يظن أنه ما يجوز أن يدخل ماذا البيع أو الكنائس ولا يجوز أن يصلي فيه. نعم، إذا كان هناك شبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن الإنسان ربما لو دخل الكنيسة يقول هذا ما شاء الله يعني هذا يميل إلى النصارى أو يظهر الإسلام، فالإنسان دائما مواضع الشبهة يتجنبها. لكن هنا الكلام أيضا عن السكن فيها، لا تتصور أن الناس فيما مضى كالآن حوالهم الفنادق والعمائل والشقق ويسكن فيها الناس، كان فيما مضى يأتي الإنسان. ولذلك الإمام أحمد ونبه على قضية، هو الإمام أحمد لما قال بوجوب الضيافة أوجبها على أهل البادية ومن وأهل القرى، قال: أما المدن فواسعة ويوجد فيها أماكن ويوجد فيها أربطة، ويتكلم عن وقته فيها الأربطة وفيها الأوقاف وغيرها فهي متوفرة، لكن هناك في البادية خيمة فأين لابد أن تستضاف. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة من الأسئلة يقول أحد الإخوة: قلت لبعض الناس إن اليهود والنصارى كفار ونجس، فقالوا لي إنهم ليسوا بكفار وإنهم أهل كتاب. هو خلافك مع أخيك اختلاف بأن كل منكم ما أدرك الحقيقة. هو هذا الذي قال ليسوا بكفار، هو أخطأ، أنت أصبت في قولك إنهم كفار، لكنهم ليسوا وثنيين. إذن أهل الكتاب نسميهم كفار، لكن لا نسميهم وثنيين. من الوثنيين؟ الذين يعبدون الشمس والحجارة والقمر والناس والبقر وغير ذلك، هذا يسمى وثني. أما أولئك فهم يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أخطأوا في أمور، وكذلك لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كفار ولكن ليسوا كالوثنيين. إذن ينبغي أن تصحح كفار كفار، نعم أنت أصبت. وهو لما قال ليسوا بكفار هو يبدو أنه يعني خانته العبارة، وإلا هو قصده ليسوا بوثنيين. يقول الأخ: لا تجب الضيافة على المسلمين؟ رأيتم مذهب أحمد أنها تجب، وأنها تجب يوما وليلة، وأنها تجب فقط على أهل البادية وأهل القرى، أما المدن فلا، لأن المدن لا يحتاج فيها إلى الضيافة، فالذي يضيفك لا شك وفيه إكرام. في سؤال مرني في الأخير لاحظته، يقول الأخ: لو قمت أنا أسكن مثلا، يقول، في شارع الملك عبد العزيز، فلو ذهبت إلى أخي في الفيصلية هنا في المدينة، هل أعتبر ماذا ضيف يقدم لي؟ لا، أنت هنا في هذه الحالة زائر يكرمك في وقته وتنصرف بإذن الله تعالى، فأنت هنا لك بيت وتعود إليه. يقول هذا الأخ: أديت أكثر من عمرة خلال هذا العام والعام السابق، وعندما أنتهي من السعي أذهب إلى دورة المياه أكرمك، وقبل أن أحلق أخلع إحرامي وأحلق رأسي، وأنا أقصد من خلع الإحرام من أجل ألا يقع الشعر عليه. ولذا أولا أنا قبل كل شيء وقبل أن أجيب على السؤال، أنا أود من الإخوة الذين يأتون للحج أو للعمرة، هؤلاء عليهم ماذا؟ أن يدركوا أهمية ذلك الفرض، وأنك حججت تعرف كيف تحج. فهناك كتيبات صغيرة إذا لم يكن معك من يرشدك، أو تريد أن تعتمر والعمرة أسهل أيضا، فعليك أن تعرف الأحكام. وإذا أشكل عليك شيء فاسأل، طلاب العلم منتشرون في كل مكان فعليك أن تسأل. أما هو يقول بأنه يعني بعض يعني يظن أنه إذا نقض الوضوء أنه خلاص بطل إحرامه. العمرة لها أركان: أن تطوف بالبيت 7 أشواط، وأن تسعى بين الصفا والمروة، وأن تحلق. هذه هي الأمور، والمحظور عليك ألا ترتكب محظورا. أما كونك خلعت الإحرام ولم ترتكب محظورا هذا لا يضر. خلعت الإحرام مثلا وغيرته بآخر، أو بقيت في مكان، أو دخلت دورة المياه، هذا لا علاقة له. هذه من الأمور البسيطة التي ينبغي أن يعرفها الإنسان. نعم، لا هو ما وإن كان بعض لبس ثيابه هذه مسألة أخرى، يكون هنا عليه محظور. يقول بعض الكتاب يقولون إن الجزية إن الحكمة منها وضعها هي مقابل حماية المسلمين لأهل الذمة، حيث أنهم يعفون من حماية الثغور وليس عقوبة. هذا من الأسباب وليس هو السبب. الأصل في فرضها إنما هي عقوبة لهم من باب الحاق الذل بهم ولهانة حتى يفرقوا بين الإسلام وبين غيره، لكن هي يترتب عليها الحماية من آثارها لما تعقد الذمة ويدفع الجزية. هنا لما يدفع الجزية مقابل هذه الجزية الدولة الإسلامية تقوم بحمايته، فليس لأحد أن يعتدي على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه، وليس لأحد أن يسبه ولا أن يحتقره. لا ينبغي أن يقف عند آداب الشرع ولا يتجاوزها، هذا هو المقصود. يقول المزارعون يقوم المزارعون يقول في قريتنا باقتراض مال من الأغنياء مقابل أن يردوا بدلا عن ذلك المال بصلا مثلا عقودا بأكياس وغير ذلك. أولا هناك قضية يجهلها بعض الناس، بعض الناس يتصور أن المعاملة لا تجوز إلا بالنقدين. أصل البيع هو مبادلة مال بمال، والمال يشمل النقدين الذهب والفضة، ويشمل عروض التجارة، يشمل الثياب، ويشمل الآلات، ويشمل ماذا ما تضعه في قدم، كل هذه الأشياء تدخل. وكانوا في الأصل ما كان يوجد النقد، كان الناس يتعاملون بماذا؟ تعطيه سلعة ويعطيك مقابلها، هذا الذي كان. ثم بعد ذلك تطورت فوجدت العملة الذهب والفضة، فأصبح الناس يتعاملون، لكن ليس معنى ذلك أن غيرها نسخ. إذا كان هذا مضبوط ومثلا أخذت منه مال على أن تعطيه شيئا من ذلك، وهذا يبدو أنه شيء من السلم، ولكن السائل ما أدركه. يعني هو يأخذ يعطيه مثلا التاجر مالا على أن يعطيه مقابل ذلك بضاعة، فهذا يظهر لي أن السائل ما أحسن ذلك، وأنها معاملة مما يكون في السلام. يقول الأخ كيف يكون الشفاء من النفاق، وكيف يكون الشفاء من الرياء، وكيف يكون الشفاء من المرض؟ في الأصل أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت في كل أمورك تطلب منه الإعانة والتوفيق والتسديد، فترجع إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. ولا شك أن النفاق من أخطر الأمور، إذن أنت تبحث عن الأمور التي تحول بينك وبين النفاق، اقطع حبل النفاق. ما هو النفاق؟ أنت الذي تصنعه لنفسك. فإذا تذكرت ما عند الله سبحانه وتعالى من الجزاء من الثواب ومن العقاب، وتذكرت أن مصير النفاق هو عاقبة إلى نار جهنم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال: وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. إذن عليك أن تتجنب النفاق أنت، وتجنب النفاق لا يكون إلا بالإتيان بما يضاد النفاق، وما يضاد النفاق هو الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. هذا السائل يقول: ما معنى نصف أنت كنت قلت نصف حر؟ يعني يسأل الأخ يقول: ما معنى نصف حر؟ يعني شخص هذا كان مملوكا، يعني كان مملوكا ماذا؟ لشخص أو لشخصين. فإذا كان لشخص واحد فانتهى، هذا إذا اعتقه يسري إلى بقيته، لكن شخص مملوك لشخصين، فقام أحدهما فاعتق نصفه صلى الله عليه وسلم.